قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب أمهات الأولاد. أيضا المؤلف كما ترون ينتقل من باب إلى باب، وهو لا يزال أيضا في أحكام الرق، لكن العلماء فصلوا ذلك وجزأوا لوجود أحكام تختلف فيها. فبدأ أولا بالعتق الذي هو العتق الكامل المنجز، أن يعتق الإنسان مملوكه. ثم بعد وفي ذاك الباب أيضا ذكر تبعيض العتق، وانتقل بعد ذلك إلى المكاتب، وهو الذي يكاتبه سيده يقيم عقدا بينه وبين مملوكه على أن يعتق بعد أن يسدد تلك الأنجم أي الأقساط، وإذا عجز عن ذلك يرد ماذا إلى الملك، وإن مات قبل أن يسدد يأتي الخلاف الثلاثي الذي اختلف فيه العلماء فيه. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدبر، وهو الذي ربما يكون عتقه كاملا وربما يكون أيضا مبعضا إذا كان الإنسان لا يملك إلا بعض، على خلاف في ذلك كما مر. والآن أمهات الأولاد، فمن هن أمهات الأولاد؟ أمهات الأولاد هي التي يطأها، هي التي تلد لسيدها في ملكه، أو هي من ولدت لسيدها في ملكه. انتبهوا، من ولدت لسيدها يعني بوطئ سيدها في ملكه. معنى هذا بأنه لو وطئ هذه المرأة وهي في ملك غيره، مثلا هذه الأمة، ثم رجعت إلى ملكه، لا تسمى أم ولد بذلك الواقع السابق. إذن هذا القيد ضروري لكي تكون أم ولد. هو أي أم الولد من هي؟ هي من ولدت لسيدها في ملكه، أي بوطئ سيدها فولدت، أي وطأ سيدها فولدت وهي مملوكة له أثناء الوطئ. هذا هو التعريف الدقيق الذي لا خلاف فيه بالنسبة لأم الولد. ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بأم الولد، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين الطيبات وحرم عليهم الخبائث، كما قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل ما فيه خير للإنسان في هذه الحياة من الطيبات فإن الله سبحانه وتعالى قد أباحه للمؤمن ليتمتع في دائرة الحلال، وكل ما هو مضر بالإنسان وما هو محرم فإن الإنسان يحذر المؤمن منه. لماذا؟ لأن في ذلك ضارا عليه، والله تعالى هو الذي خلق الخلق، بل خلق هذا الكون، ومن بين مخلوقات هذا الإنسان، فهو سبحانه وتعالى العالم بما ينفع هذا الإنسان وما يضره. فما فيه خير له وسعادة في هذه الحياة فإن الله سبحانه وتعالى قد مكنه منه، وما كان فيه ضرر أو سوء يلحقه وإثم فإن الله سبحانه وتعالى حذره منه وباعد بينه وبينه. ولكننا نجد أيضا أيها الإخوة بأن بعض الطيبات قد تحرم تحريما مؤقتا. أليس الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يحرم عليه أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع أهله؟ الجواب نعم، ذاك في شهر عظيم حرم عليه ذلك ليكون مطيعا لربه، ملتزما بشرعه، وقافا عند حدوده. والله تعالى أيضا عندما منع عن المسلم تلكم الأمور إنما هذه لها مقابل، ذلكم المقابل هو ما جاء في فضيلة ذلك الشهر، وفي فضيلة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل يوم تصومه مما شرع الله لك، سواء كان الاثنين أو الخميس أو أيام البيض أو يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة أو يوم عاشوراء ويسبقه يوم أو يأتي بعده يوم وغير ذلك، أمر من الأمور يمنع عليك في وقت محدد، إنما ذلك هو في مصلحتك أيها المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى حظر عليك هذا الأكل والشرب وكذلك أيضا الجماع، مقابل أن الله سبحانه وتعالى أعد لك الجنة إذا صدقت، وجعل لك بابا من أبواب الجنة اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. إذن فالله تعالى سبحانه وتعالى إذن لا خلاف بين العلماء في إباحة التسري ووطء الإماء، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما من خرج عن هذا الحد، عن هذا القيد، عما أباحه الله سبحانه وتعالى، فتناول المحرمات عن طريق السفاح، الزنا، أو ما لا يجوز له من المحرمات، فأولئك فإنه قد اعتدى. والذين هم لفروجهم حافظون، أي يصنون الفروج، إلا هذا استثناه الله سبحانه وتعالى لأنه أباه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن ذلك التسري ووطء الإماء، فإنهم غير ملومين في ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الطيبات، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لهم وأحله لهم. ولقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة الذين قال بعضهم يريد أن يصوم كل الدهر، وأحدهم لا يقوم الليل كله، وأحدهم لا ينام، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأستيقظ، وأيضا أتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين الحنيف، هذا الدين العظيم الذي ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا ليكون خيرا لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا الدين لا شك جاء بما فيه خير الناس وسعادتهم وطمأنينتهم، وكذلك أيضا عزتهم في هذه الحياة الدنيا، فمن تمسك به نال الفوز، ومن حاد عنه ذل وخسر خسرانا مبينا. إذن رأينا من هذا بأن ما يتعلق بالتسري وكذلك وطء الإماء أبيح أيضا للمسلم فيما عرفنا ودرسنا مما مر من شروط وما يتعلق بذلك. وأيضا ماريه القبطيه كانت ام ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولده ابراهيم انما هو من ماريه كما هو معلوم ذلك، ولذلك جاء في حديث ابن عباس: اعتقها ولدها، اي هذه. وثبت ايضا بان عمر رضي الله عنه، اي عمر بن الخطاب، ايضا كان له امهات اولاد، وثبت عن علي رضي الله عنه، وثبت ايضا بأن علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وهم من العلماء الأعلام والأتقياء الفضلاء كانت أمهاتهم أمهات أولاد، ولذلك كان الناس في أول الأمر يتوقفون من أمهات الأولاد، فلما خرج أولئك النفر واشتهروا وبانت مكانتهم أصبح الناس يقبلون على ذلك. بهذا نتبين، هذه مقدمة لم يعرض لها المؤلف ولا يلام في ذلك، لأن المؤلف يوجز ويختصر ويأتي بالمسائل، ولكن يحسن أيضا أن نكون أيضا دائما على بينة لنقدم بمطلع مما نستحضره مما يتعلق بهذه الأبواب. إذن هذا ما يتعلق بأمهات الأولاد، هي التي ولدت لسيدها في ملكه، يعني وهي في ملكه. قال رحمه الله: وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا. وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد وبماذا تكون أم ولد وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية؟ يعني أهم المسائل التي في هذا الباب والتي دار فيها الخلاف بين العلماء بل حتى في زمن الصحابة هل تباع أو لا تباع، لأنها كما هو معلوم لما ولدت أصبحت أم ولد، إذن هي أم ولد لهذا السيد، فهل تباع أو أن ولدها ماذا أعتقها كما جاء في الحديث؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذكر بأنه كان لها حكم ثم أيضا تغير ذلك الحكم. قال: وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ومتى تكون حرة؟ يعني ماذا يبقى لسيدها؟ هل تظل تخدمه تؤدي ما عليها ما يتعلق أيضا بالوطف؟ هذا كله أيضا سائق، ولكن سيختلف العلماء في بعض الجزئيات. قال المصنف رحمه الله: أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم، فالثابت عن عمر رضي الله عنه، انظروا سلفهم وخلفهم، السلف هم الصدر الأول والخلف هم الذين جاءوا من بعدهم، ولا شك بأن السلف لهم مكانة تفوق منزلة ماذا الخلف، وهذا أيها الإخوة بالنظر إلى الجملة، ولكن قد يوجد أيضا ما بعد الصحابة ممن جاءوا بعدهم أناس، قد يأتي أناس بعدهم أيضا يفوقونهم من حيث الأفراد، وأما من حيث الجملة فكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا شك بأن القرون الأولى هي القرون المفضلة ولها من الخصائص ومن المزايا ما لم يكن في القرون المتأخرة، لكن لا يخلو زمان من الأزمان ولا عهد من العهود إلا وفيه أناس صلحاء لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهذه هي الفرقة الناجية الفرقة المنصورة. قال: فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم، فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع. يقال يعني ورد في أثر بأن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاتفق رأيهما على ذلك، لكن علي رضي الله عنه لما جاء وقت خلافته كأنه تراجع عن ذلك، فقال أحد العلماء أو الراوي عنه: وما اتفق عليه عمر وعلي أحب إلينا مما انفرد به علي، فإن عمر استشار علي والتقى رأيهما حول هذا الذي أخذ به عمر، فلما جاء عهد علي أراد أن يعود إلى ما كان قد اشتهر قبل ذلك. قال: وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه. لا خلاف بين العلماء في أنها تكون حرة ولا تكون في الثلث، لأن الثلث ربما يضيق، ولكنها تكون حرة من رأس المال بلا خلاف معروف بين العلماء، يعني لا يعلم خلاف بين العلماء بأنها تصبح حرة من رأس المال. قال: وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. يعني انظروا هذا القول الذي قال به عمر وأخذ به بعد التشاور مع علي هو قول ماذا؟ قول جمهور التابعين وكذلك الفقهاء، ومن الفقهاء الأئمة الأربعة. وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد. كانوا يجيزون ذلك، وأن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي بعضها وصدر من خلافة عمر، ثم نهاهم عمر عن ذلك فامتثلوا. ترون كما أشرت لكم لأن المؤلف لم يذكر حصل تشاور بين عمر وبين علي رضي الله عنهما فاتفق رأيهما فيما انتهى إليه من انتهى إليه عمر، ثم إن علي رضي الله عنه أراد أن يرجع إلى الأصل. قال: وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار، فقال جابر أبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا. يعني هذا الحديث كما ترون المؤلف لم يخرجه، ولكن أخرجه أيضا ابن ماجه وأخرجه الدارقطني والبيهقي واختلف فيها العلماء والأكثر على أنه ضعيف. قال: واحتجوا بما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم نهانا عمر رضي الله عنه عن بيعهن. وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني وكثير من العلماء. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، فأكثر العلماء على تضعيفه، يعني أكثر العلماء قالوا بأنه ضعيف، وعللوا ذلك قالوا بأنه ربما، يعني علل ذلك الإمام البيهقي قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك فيقرهم عليه. إذن قالوا ربما فعلوا ذلك ولم يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبارة أخرى: لم يرد في طريق من طرق هذا الحديث مع تعددها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقرهم عليه، وبهذا يكون ضعيفا. وقد عقب على ذلك الحافظ ابن حجر وهو معلوم في هذا المجال، فقال: أخرج ابن أبي شيبة ما يدل على ذلك، أي ما يشير إلى أن فيه اطلاع، ولعله في الأثر الأول الذي أورده المؤلف، لكن هل أقرهم هذا أمر آخر. والإمام الخطابي الإمام المعروف ماذا قال؟ يحتمل أن البيع كان منهيا عنه، كان جائزا في أول الأمر. يقول: يحتمل بأن بيع أمهات الأولاد كان جائزا في أول الأمر، ثم إنهم نهوا عن ذلك في آخر الأمر، يعني في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشتهر ذلك إلا في زمن عمر فمنعه. وأنتم ترون بأن عمر رضي الله عنه، يعني قد يكون هذا الأمر يعني مخير فيعدل عنه، ألم يكن قد مر بنا في صلاة الجمعة بأنه لم يكن في الجمعة إلا أذان واحد، وأن ذلكم الأذان هو إذا جلس الإمام على المنبر، فما كان هناك أذان أول ولا أذان آخر. فلما جاء زمان عثمان وكثر الناس اتسعت المدينة وامتد نطاقها وتفرقت أماكنها ومحلات المشتغلين فيها من بائع ومشتري وأيضا وصانع وغير ذلك، ماذا أضاف عثمان رضي الله عنه؟ النداء الثاني على الزوراء، وأخذ بذلك أصحاب رسول الله، ولم ينقل عنهم أنهم خالفوه، لأن هذا فيه مصلحة. لماذا؟ لأن إضافة الأذان القصد منه أن يتهيأ الناس، يعني إذا سمعوا الأذان الأول أغلقوا حوانيتهم دكاكينهم مصانعهم فعادوا إلى بيوتهم. ولا ننسى أيضا بأن من المطلوب بل من السنة المؤكدة هو غسل يوم الجمعة، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة، حتى قال أهل الظاهر بأن غسل الجمعة إنما هو واجب، لحديث: غسل الجمعة واجب على كل محترم. وهناك أدلة كثيرة تدل على عدم الوجوب، ومنها ما جاء تعليله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني يعملون لأنفسهم، فربما يكون حدادا يكون جزارا، فهو يحمل في ثيابه كثيرا من الأوساخ ويحمل الروائح التي يتأذى بها المصلون. والمسلم دائما ينبغي إذا جاء المسجد أن يكون على هيئة طيبة، فلا يحمل رائحة كريهة. ولذلك جاء في الحديث: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، بل يأتي على هيئة كريمة، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقدم على ذلك الأمر إنما استشار، واستشار من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلاكم علي، والتقى رأيهما في ذلك، وقد نهى عمر رضي الله عن ذلك لمصلحة. نعم. وقد جاء أيضا حديث آخر سيذكره المؤلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أم الولد حرة، قال ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع. يعني هذا الذي يعرف بالاستصحاب أو ما يعرف أيضا بالمصالح المرسلة، يعني أن نستصحب الحال حالة وقعت فنأخذها، يعني نقول تسري إلى تلك الحالة التي تشبه، يعني يمتد هذا الحكم الذي ثبت في هذه المسألة يستصحب، يعني يصحب أي يحمل أي يؤخذ أي إلى أن يصل إلى حكم تلك المسألة الأخرى. وهذا حقيقة بيان جيد من المؤلف مما يدل على أنه أيضا متمكن من علم أصول الفقه، وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة. انظروا أيها الإخوة، لما أجمعوا على أنها مملوكة قبل الولادة، إذن هي أمة تباع وتشترى. قال ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة، أهل الظاهر كما هو معلوم أخذوا بما كان موجودا في الصدر الأول، أي أنها إنما تباع، والأئمة الأربعة أخذوا بالقول الآخر بأنها لا تباع، أي أخذوا بما استقر عليه رأي عمر. وقد أشرت لكم في درس ليلة البارحة فيما أذكر بأنني قلت لكم كما جاء في أثر الشعبي عن عبيدة قال خطب علي بن أبي طالب للناس فقال استشارني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمهات الأولاد فكان رأيي ورأيه أن يعتقن، يعني كان رأيي ورأيه أن يعتقن بمعنى أن لا يبعن، ثم إنه بدا لي غير ذلك، يعني رجع عن قوله. ولكن جاء أيضا في رواية عن عبيدة بأن علي رضي الله عنه بعد ذلك أيضا بعث إلى عبيدة وإلى القاضي شريح كلاهما قاضيان بأن يعود إلى ما كان عليه من القضاء في أمهات الأولاد، لأنه رجع مرة أخرى إلى القول بماذا بما كان اتفق عليه وعمر. وأيضا ابن عباس الذي نقل عنه المخالفة الآخر في ذلك بأنه يرى أنهن يباعن، أيضا هو الذي قال أيضا أم الولد بمنزلة ولدها بمعنى أنها حرة، وهو الذي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ورده المؤلف بأن أمهات الأولاد اعتقن كما جاء في الحديث أيما امرأة أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر، كما سيأتي الإشارة إلى الحديث. إذن يبقى بعد ذلك حينئذ ما قاله بعض العلماء كالخطاب وغيره، أولا إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي لم يعني الرسول لم يقف على ما كانوا يفعلون ولذا ولم يقرهم على ذلك، إذن كانوا يفعلون ذلك من ذاتهم، فلم يكن هناك إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعهم. أو كما قال الخطابي لأنه كان بيعهن جائزا في أول الأمر ثم بعد ذلك نهي عنه في آخر الأمر، ولكن ذلك لم يشتهر فلما بلغ عمر قال بذلك القول. وأيضا لو كانت المسألة كما هو معلوم لأن الرسول أقرهم على ذلك لما تشاور عمر وعلي رضي الله عنه في شأنهما، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قول كما هو معلوم وإما فعل وإما إقرار، أن يرى عملا من الأعمال فيقره، فلو كان الرسول قد أقر ذلك وثبت عند الصحابة لما خالفوا، ولو قدر أن عمر قد خالف ذلك لأنكر من قبل الصحابة الآخرين ولم يحصل ذلك. ولذلك قال العلماء بأن ما أخذ به عمر هو الأولى، ومن هنا أخذ به الأئمة الأربعة. الآن المؤلف سيحكي لنا التعليل أو وجهة نظر الظاهرية الذين يرون بأن أمهات الأولاد يبعن. قال ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع، وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، أول الحال ليست من الأصول المجمع عليها، فهناك أصول مجمع عليها التي هي الكتاب والسنة وكذلك التي هي الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك القياس الجلي، وفيه خلاف لأهل الظاهر، فأهل الظاهر يخالفون في القياس. ثم هناك أيضا أقوال الصحابة، استصحاب الحالة، الاستحسان إلى غير ذلك. فأهل الظاهر أصلا لا يقولون بالقياس، وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك. قد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال، وأنه لا يصح عندما يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلا. من الذي يقول بالقياس؟ جماهير العلماء. ومن الذي لا يقول بهم؟ أهل الظاهر. وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس. قال: وربما احتج الجمهور عليه بمثل احتجاجهم، وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوة بالدعوة. من المعلوم بأن الدعوة دائما تقابل بالدعوة، فإذا ادعى إنسان على آخر دعوة وكان للآخر أيضا حج أيضا قابلها بدعوة أخرى. يعني إنسان اعتدى على إنسان ثم ذهب أيضا يشكو، فهذا معتدا عليه وهذا أيضا ناله نصيبه، فهو أيضا يقدم يرد الدعوة بنفس الدعوة. وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها؟ فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع يعني بعد وضع الحمل. يصلح أن يستدل الجمهور بهذه المسألة: أليس الإجماع قائم على أنه لا يجوز بيعها وهي حمل، لأنه لا يدرى ما هي، أهي ذكر أم أنثى، أتحيا أم تموت، ماذا سيكون؟ ولذلك وقع الإجماع، لكنه قال إن المتأخرين من أهل الظاهر كابن حزم نقضوا ذلك، ونقضهم لا يؤثر في الحكم. أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها؟ فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضا، وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملا. قال: ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية رضي الله عنها: سريته لما ولدت إبراهيم أعتقها ولدها. تعلمون بأن مارية القبطية أم إبراهيم التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها هذا، ومن الذي رواه؟ ابن عباس: أعتقها ولدها. إذن هذا ابن عباس قالوا ممن خالف، وهو روى ذلك، وقد صح وقفه على عبد الله بن عباس، واختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء من عدة طرق، ضعف العلماء أكثرها وصحح بعضهم طريقا واحدا منها، واختلف في الاحتجاج به على أنه مرفوع، أما هو فكان موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات. هذا الحديث أيضا رواه الأول، رواه أيضا ابن ماجه، وكذلك الحاكم والدارقطني والبيهقي، والثاني رواه أكثر من ذلك، أيضا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم وابن حبان وجمع كثير من العلماء من أهل الحديث، لكنه ليس في الصحيحين، وهو أيضا مختلف فيه صحة وضعفا، لكن من العلماء الذين صححوه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهذا الحديث: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. أيما المؤلف جاء به بالمعنى، وربما تكون رواية: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر من، يعني بعد حياته، أي بعد وفاته، هذا معنى دبر، يعني تخرج من رأس المال. قال: وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث، حكى ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. تعلمون أبو عمر بن عبد البر هو الذي ينقل عنه المؤلف كثيرا، وهو في الغالب يسكت في المسائل الفقهية، ولكن عندما تأتي مسألة فيها خلاف وبخاصة ما يتعلق بالأحاديث صحة وضعفا فإنه يشير إليه، ولقد أشار إليه في مواضع كثيرة وسكت عن مواضع أكثر بكثير مما ذكره، وليس ذلك حقيقة عيبة، فهو ينقل عن إمام ثقة، وهذا النقل فيما مضى لم يكن شرطا أن ينسب الإنسان إلى صاحبه، لكن لما كان ابن عبد البر أعلم في هذا المجال في علم الجرح والتعديل والأحاديث، وذكر المؤلف بأنهما ضعفان، عول على من؟ على عالم جليل له باع ومعروف في ماذا؟ في علم السنة، وبخاصة في الجرح والتعديل في التوثيق والتجريح، على وهو ابن عبد البر. وابن عبد البر بلا شك كما هو معلوم كتبه تشهد لذلك، فله كتابه التمهيد الجليل الذي وضعه على موطأ الإمام مالك، وتوسع فيه كثيرا وأورد فيه كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف رضي الله عنهم، وأطال نفسه في ذلك الكتاب وبين وفصل ووضح، وأيضا كتابه الاستذكار وهو الذي ينقل عن المؤلف كثيرا في هذا الكتاب، فإنه كتاب فقه وحديث، فإنه يورد المسألة بحديث يعني يذكر عن مالك، ثم بعد ذلك يذكر رأي مالك، ثم بعد ذلك يعرض لآراء العلماء ويعرض للأدلة إما مرفوعة أو موقوفة، وأيضا قد فصل في هذا الكتاب تفصيلا هاما جدا. أيضا من العلماء الأعلام الذين اشتهروا في هذا العلم وبرزوا فيها الحافظ ابن حجر، وهو متأخر بلا شك عن ابن عبد البر، لكن ابن حجر شهد له العلماء جميعا، كل من جاء بعده بل الذين في عصره شهدوا له بالتفوق في هذا العلم، ولذلك كان يقال فيه لا عطر بعد عروس. وكذلك كان الشوكاني يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني نهر معقل هذا كان مشهور في اليمن، لكن إذا جاءت السيول اختفى وضعف ذلك النهر، بمعنى أنه إذا قال قولا فلا يتعقب في ذلك وهو ليس بمعصوم. هو أيضا تكلم عن هذه الأحاديث وبيّن فيها عن الله. قال: حكى ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن، وربما قالوا أيضا بطريق المعنى أنها قد وجبت لها حرمة، وهي اتصال الولد بها وكونه بعضا منها. قال: وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى ألا يبعنا فقال: خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماؤهن. وأما متى تكون أم ولد؟ تعلمون النطفة التي يضعها الرجل في المرأة إنما هي جزء منه، ولذلك ترون بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، والرضاع لا يتعلق بالمرأة التي أرضعت وإنما بها وبزوجها أيضا، فهي تكون أم وزوجها يكون أبا من الرضاع، إذن هذا لا شك له تأثير، وهذا ما أشار إليه عمر. ولكن الحقيقة المؤلف ربما لم يقف على المشاورة التي دارت بين علي وبين عمر، وأنهما اتفق على ذلك، وأن علي رضي الله عنه تردد في ذلك، لأنه في نفس ذلك قال: خطبنا علي رضي الله عنه عبيد، هذا الذي روى العثر، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فاتفقت أنا وعمر أنهن يعتق، ثم وعمل بذلك عمر في حياته وفي حياة عثمان رضي الله عنه، إذن استمر هذا وقت خلافة عمر رضي الله عنه، وعمر كما تعلمون ماذا تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر سنة ماذا؟ في السنة 13، واستمر إلى السنة 23، ثم جاء عثمان رضي الله عنه ومكث في خلافته 12 عاما، إذن وهذه كلها كان يعمل بذلك، ثم إن علي تردد في ذلك، لكنه في الأخير كتب أو بعث إلى قضاته بأن يبقوا على ما كانوا عليه، أي في زمن عمر. إذن لو كانت المسألة فيها نص لأن الرسول أقرهم على ذلك لما تردد الصحابة، ونحن نعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس استجابة لقول الله تعالى: ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتسابقون في ذلك غاية الاستباق والمسابقة. فهذا كما قال بعض العلماء، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف على ذلك، بمعنى فعلوا ولم يقرهم الرسول، أو أنه كان جائزا ثم نهي عنه ولم يشتهر وينتشر النهي، وإنما ظهر بعد ذلك لأنه في آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما متى تكون أم ولد، فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه. هذه مسألة ليست الخلاف بين العلماء، ولذلك قلت لكم بالتعريف من هي أم الولد، هي التي ولدت لسيدها في ملكه، يعني هي التي يطأها وهي مملوكة له فترث. هذه لا خلاف بين العلماء لأنها أم ولد، لكن لو كانت أمة لشخص آخر فتزوجها فولدت له ثم جاءت إلى ملكه اشتراها، أو أنه أيضا تزوجها وهي مملوكة لغيره ثم انتقلت إليه وهي حبلى منه حامل، فهل تكون أم ولد أو لا؟ هذه المسألة الآن التي سيورد المؤلف الخلاف فيها. قال: واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه. فقال مالك رحمه الله: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها ولدها. يعني يقول الإمام مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه ثم ملكها، يعني ولدت منه وهي في ملك غيره، وبعد أن ولدت منه انتقلت إلى ملك، لا تسمى أم ولد. وهذا هو أيضا قول الشافعية والحنابلة، لكن ستأتي جزئية يختلف فيها مالك في جهة عن الشافعية والحنابلة في جهة أخرى. فقال مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تكون أم ولد، يعني تكون أم ولد مطلقة، سواء ولدت منه وهي في ملك غيره أو حملت منه وهي في ملك غيره فانتقلت إليه وهو حبلى، فإنها تكون أم ولد عند من؟ عند أبي حنيفة. قال رحمه الله: واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل، والقياس أن تكون. إذن هذه المسألة التي حصل فيها خلاف بين مالك وبين الشافعي وأحمد، فالإمامان الشافعي وأحمد لا يفرقان، يقولان: إذا حملت منه فولدت وهي في ملك غيره، أو حملت منه وانتقلت إليه في ملكه وهي بعد حامل لم تضع، فإنها لا تزال تعتبر أمة، لا تكون أم ولد. ومالك في الجزئية الأخيرة: إذا انتقلت إليه وهي حامل له رأيان، رأي يتفق فيه مع الإمامين الشافعي وأحمد، ورأي ينفرد فيه فيرى بأنها تكون أم ولد. ما وجهة الذين قالوا لا تكون أم ولد؟ كيف هي النطفة؟ هي النطفة، يعني هي سواء حملت منه وهي في ملكه أو حملت منه وهو في غير ملكه، فهي في غير ملك عادت إليه، والنطفة هي النطفة. يقول جمهور العلماء الشافعية والحنابلة ومن معهم: لأنها عندما علقت منه علقت منه بمملوك. مرة أخرى: لأنها علقت منه، يعني عندما وضع الماء جامعها فعلقت منه، يعني بدأ الحمل، كان ذلك الغلام مملوكا. لماذا؟ لأنها لا تزال مملوكة لغيره. إذا قالوا: لأنها لما علقت منه علقت منه، وهذا ماذا؟ الحمل مملوكا. قالوا: ولذلك لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأن الأصل ألا تكون أم ولد، وإنما وقاسوا ذلك أيضا على الزنا فيما لو زنا بها فعلقت منه. قالوا: وإنما والأصل، قالوا الأصل أنها أمة، لكن استثنيت صورة واحدة، وهي إذا حملت منه فولدت وهي في ملكه. قالوا استثنيت هذه بما نقل عن الصحابة رضي الله عنه. إذن قالوا الأصل بأنها أمة، وينبغي أن تبقى على ذلك في كل الأحوال، لكن استثني حال من ذلك. استثنيت ما المستند فيها؟ قال هو ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الذي نقل عنهم بأن الأمة إذا ولدت في ملك سيدها تكون أم ولد، وما عدا ذلك فلا. إذن الشافعية والحنابلة وهو القول الآخر للإمام مالك اعتمدوا على ما نقل على الصحابة، ولا شك أن ما ينقل على الصحابة إنما هو أيضا يعتبر دليلا في هذا الموضوع، لأنه لا يوجد ما يخالف ذلك. إذن استثني. قال: واختلف قول مالك رحمه الله إذا ملكها وهي حامل، والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده. هذا قول المؤلف والقياس، ولكن قلت لكم المؤلف لم يقف على هذا، ولذلك قال والقياس. وقلت لكم أنا قبل أن أورد دليل الجمهور بأنهم يقولون هذا الماء الذي يوضع فيها هو من نطفة الرجل، فما الفرق بين أن تكون في ملك غيره فتصبح مملوكة له وهي حامل وولدت عنده، وبين أن يطأها وهي في ملكه فتلد في ملكه؟ رأينا الجواب، قلنا الأصل هو المنع، لكن لماذا استثني ذلك؟ لأن هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، إذن هذا مستثني وليس كما قال المؤلف القياس. والقياس كما تعلمون أيها الإخوة إنما هو بالرأي، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. وقول المؤلف إن ذلك من مكارم الأخلاق هذا شرع أيها الإخوة، وهذا الحديث كما هو معلوم أورده المؤلف مرتين، أورده مرة قبل فترة أظنها ليست بدعيدة، وها هو كرره الآن وقال ليس هذا من مكارم الأخلاق، ثم أورد الحديث ليس كذلك. نقول قال: إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل هذا العمل ينافي مكارم الأخلاق؟ الجواب لا ينافي مكارم الأخلاق، لأن هذا أمر جاء عن الصحابة. وفرق بين أن تلد في فراشه وهي في ملكه وبين أن تكون مملوكة لغيره. إذن هو أصلا تزوجها وهو حر، أو أنه أيضا كان مملوكا فأصبح حرا، وأنتم تعلمون بأن الحر متى يتزوج الأمة إذا لم يستطع قولا، إذا لم يجد قولا أن ينكح الحرة حينئذ يجوز له أن يتزوج الأمة. لكننا نقف أيها الإخوة عند هذا الحديث، لأنه قال فيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث جاء بألفاظ عدة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت بصالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. ونحن عندما ننظر أيها الإخوة إلى ما يتعلق بالأخلاق، أولا تعلمون بأن هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما اشتملت على عموم، ولقد قسمها العلماء المعنيون بذلك، فقالوا إن هذه الشريعة لا تخلو إما أن تكون عقيدة، وهذا هو الأصل والأساس الذي ينبني عليه كل شيء، لأن هذه العقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك تأتي العبادات التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ولقد درسناها بحمد الله كاملة في كتاب العبادات أو في كتب العبادات، أخذناها كاملة ننتقل من كتاب إلى كتاب، وقد مهد للصلاة قبل ذلك بالطهارة لأنها شرط من شروط صحتها. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث وهو الأخلاق. إذن هذه الأخلاق أيها الإخوة إنما هي جزء من هذه الشريعة. ثم يأتي بعد ذلك المعاملات، فالعبادة نجد أنها صلة تقوم بين العبد وبين ربه. فأنت عندما تقف في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت في تلك العبادة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تضع وجهك على الأرض أشرف موضع في بدنك تضعه على الأرض خضوعا وذلا وانقيادا وطاعة لله سبحانه وتعالى، استسلاما له سبحانه وتعالى واعترافا بالعبودية بأنك عبد من عبيد الله تعالى، وأنك في كل أمر من أمورك فمردك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي منك أن تكون مخلصا لربك في كل أحوالك لا في وقت الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يراك أينما كنت. ولذلك جاء في آخر في الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما المعاملات فهي علاقة تتم بين المسلم وبين أخيه، وهذه المعاملات ينبغي أن تبنى على الصدق وأن تبنى على التعاون وعلى الرحمة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. إذن رأينا أيها الإخوة بأن هذه الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام، ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد أهل الأخلاق، فهو قدوتنا. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة في أخلاقه، في حالة السراء والضراء، في حالة الغضب وفي حالة السرور، وهو لا يغضب إلا ما عندما تنتهك حرمة من حرمات الله. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان كريما وكان بشوشا وكان سمح المحيا، دائما عليه الصلاة والسلام يبتسم كأن وجهه قطعة من قمر، وكان رؤوفا بالمؤمنين، وكان أصحابه يسيرون على هذا المنهج. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والله تعالى يقول في آخر سورة من السور من طوال المفصل، سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما وكان كريما وكان جوادا وكان شجاعا وكان أيضا متواضعا لله سبحانه وتعالى، وكان لا ينتقم ممن يسيء إليه بل يقابل الإساءة بالإحسان. فلقد ناله من الأذى من أقوامه ما ناله، ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وأيضا تعلمون قصته مع جاره اليهودي الذي كان يضع القمامة الأوساخ في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام كان صبورا يتحمل الأذى ويعرض عنه، فلم تصدر منه كلمة أساء بها إلى جاره مع أنه يهودي غير مسلم. ولما توقف ذلك الأذى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأذى، فأحس بأن في الأمر شيئا، فسأل فأخبر بأن جاره الذي كان يضع الأذى بأنه كان مريضا، فذهب إليه ليزوره وعرض عليه الإسلام. فكأن الإبن رغب في الإسلام فكان ينظر إلى والده فقال أطع محمدا أو استجب لمحمد، فكان ذلك سبب خير له. انظروا، أذى يلقى في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يوضع أمام بيته ويتحمل الأذى ويصبر ويتغاضى ويعفو، ثم يذهب لزيارة ذلك الجار فيعامله بذلك اللطف الكريم. هو يدرك بأنه يؤذيه وهو يأتي ليزوره ويخفف من آلامه ومن عنائه ومشقته، فتكون النتيجة أن يسلم، فيكون ذلك خيرا عظيما له. وهذه أيها الإخوة هي أثار الأخلاق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولما أوصى رجلا ماذا قال له؟ قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. انظروا كلمات من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وهذه التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك، أن تجعل سدا منيئا يحفظك من أن تقع في عذاب الله تعالى، وذلك باتباع ما يأمرك الله تعالى به وما جاءك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهي عنه في هذا الكتاب العزيز وما جاء النهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وقافا عند حدود الله، وألا يمس المسلمين منك أذى، فإن من أخلاق المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الأخلاق إحسان أيضا إلى الآخرين، كف عن أذاهم، أيضا تواضع، رحمة، إعانة، مساعدة. والأخلاق إنما هي كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه لا تتغير مع الكبار ولا مع الصغار، فهو يبش في وجه الصغير ويبتسم له، وإذا مر بالصبية سلم عليهم، ويحمل الصغار ويقبلهم عليه الصلاة والسلام، ويتحمل الزلات، وإذا علم علم بلطف ولين. ولذلك تعلمون قصة ذلك الصحابي، كان في أول الأمر إذا الكلام كان جائزا في أول الأمر في الصلاة، ثم جاء النهي فلم يعلم ذلك الصحابي، فعطس أحد القوم فقال: يرحمك الله. فاستغرب الصحابة فقال فجعلوا فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخارهم يصمتونني ورموني بأبصارهم. أخيرا سكت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه فقال، يقول: فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في هذه الصلاة. انظروا، يقول: ما كهرني، ما شتمني، ما ضربني. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. وفي قصة الرجل الذي جاء في مسجد الخيف في منى، ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، ثم ينفرد يعتزل القوم ويجلس في مؤخرة الصف. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فأتي به، فقال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ جاء بالرجل وفرائصه ترتعد خائف. طلبه رسول الله: ماذا يريد منك؟ فقال: إني صليت في رحلي. قال: إذا صليت في رحلك وأتيت مسجد جماعة فصلي، فإنها تكون لك نافلة. إذن بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم وما ينبغي أن يفعله. هذا جزء يسير من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون نفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم من الذي رباهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين تربوا؟ في مدرسة رسول الله. وأين أخذوا العلم ونهلوه؟ من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين تلقوه؟ من مشكاة النبوة. ولذلك كانوا أسوة بأخلاقهم وأعمالهم قبل أن يكونوا أسوة بأقوالهم. فكان الناس إذا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الإيمان والإسلام باديا في تصرفاتهم، في أفعالهم، في حركاتهم وسكناتهم، فكان ذلك دافعا لأن يقبلوا على الإسلام وأن يدخلوا فيه أفواجا وأن يتصارعوا إلى الإقبال عليه. هذه أيها الإخوة مدرسة. فالمسلم دائما إذا طبق أحكام الإسلام وأخذ بها حتى مع غير المسلم تتعامل معه برفق ولين. الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. ورسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أخبره بأن الذين سيذهب إليهم أهل كتاب أي عندهم علم، وينبغي أن يتعامل معهم بحكمة وبروية. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أقروا بذلك سهل الأمر. إذا أقر الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حينئذ تصبح الأمور الأخرى ليست في الأمور الشاقة، لأنه حينئذ آمن بذلك. ولذلك مر بنا بحديث ليس ببعيد من الذين الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، رجل يقول رسول الله رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فكان له أجران، فهو مؤمن بنبيه لكن لم يدفعه العناد، لم يمنعه الكبرياء أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، بل آمن وسلم بالأمر لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك يعطى أجرين، الأجر الأول آمن بنبيه، والأمر الآخر بأنه آمن بهذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيكون له أجرين. إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بمكارم الأخلاق، ولا شك بأن من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، ومن أعلم الناس به زوجاته. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فما بالكم بإنسان يكون القرآن هو خلقه؟ هذا القرآن هو الذي جاء بالعقيدة، هو الذي جاء بالعبادة، هو الذي جاء بالأخلاق الكاملة، هو الذي دعا إلى حسن المعاملة، هو الذي دعا إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين، إلى حفظ الجوار، إلى الإحسان إلى المساكين، إلى الفقراء، إلى تحريم الزنا، إلى تحريم الخمر، إلى الوفاء بالعقود، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. بل نجد سورة بكاملها هي سورة الأنعام، وهي من السور المكية أكثر ما عالجت ما يتعلق بأحكام العقيدة. إذا كان خلقه القرآن. ولذلك لما أوصق اتق الله حيثما كنت، سواء كنت أمام الناس أو كنت في خلوة، لأنه إذا كنت أمام الناس ربما تراعي الناس فلا تستطيع أن تجاهر ببعض المعاصي أو المنكرات، ولكن إذا خلوت إلى نفسك فاعلم بأن هناك رقيب. ومن هو هذا الرقيب؟ هو علام الغيوب، هو الذي يعلم السر واخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو سبحانه وتعالى هو الذي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مسجل في ديوان، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وما ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية الأخرى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. إذن هذا الكتاب العظيم كله دروس، كله مواعظ، كله دعوة إلى الحق وإلى طريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين، وهو أيضا الصراط المستقيم الذي يأخذ بمن عمل به إلى طريق مستقيم يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها. متى؟ كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وخالق الناس بخلق حسن. فيا أيها الإخوة، إن الأخلاق هي التي تبقى بعد الإنسان، فالناس يذكرون الإنسان بأخلاقه. فإذا ما ودع الإنسان هذه الحياة الدنيا فجاء ذكره في المجالس ترى الناس يدعون له بالخير، على خلق كريم، كان يحسن إلى الفقراء، يواسي المساكين، يرق للصغار، يعطف على الكبار، يحسن إلى الجيران، يحسن المعاملة، كان غض البصر، كان عفيفا، كان من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وما أجمل ذلك أن يثنى على المرء من المؤمنين، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه، وقال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. الذين يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء الحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما بماذا تكون أم ولد؟ فإن مالكا قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كان مضغة أو علقة. وقال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي وأحمد: لابد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط. حقيقة أنا وقفت عند هذه الكلمة وعلقت كأنه إجابة لسؤال الأخ في درس ليلة البارحة، يعني قال مثل هذه الكتب أو أمثال العتق انتهى وقل، وكأنه يريد التوجيه. فنحن دائما يعني كما ترون لا نترك فرصة تمر. وتعلمون أيها الأخوة هناك أيضا من يقول نريد نحن أن ندرس الكتاب، فنحن نحاول أن نوفق بين الأمرين. قال: واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود. قال رحمه الله: وأما ما يبقى فيها من أحكام العبودية. هذه الأم الولد الآن رأينا اختلاف العلماء، ورأينا هل تباع أو لا تباع، ورأينا بأن الرأي المشهور الذي أخذ به جماهير العلماء بأنها لا تباع، إذن هذا حكم له. والعلماء متفقون على أنها تعتق بموت سيدها وأن عتقها يكون من رأس المال. بقيت أيضا أحكام أخرى، فما هو رأي العلماء فيها؟ هل تعامل معاملة الأمة أو معاملة الحرة؟ قال: فإن متفق على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة. إذن هناك أمور أخرى، هل يجوز للسيد أن يطعها بعد أن أصبح ثم ولد؟ هذا واحد. أيضا كذلك هل له أن يزوجها؟ كذلك هل له أن يستخدمها؟ كذلك هل له أن يأخذ كسبها؟ هل له أخذ إجارتها؟ هل له أيضا أن يقيم الحد عليها؟ هل له أن ينظر إلى عورتها؟ هذه مسائل كثيرة أكثر العلماء على أن له ذلك، ومالك خالف في بعضها. قال: وجمهور من منع بيعها ليس يرونها هنا سببا طارئا، ليس يرونها هنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها إذا زنت رقت. إذا زنت لأنها خانت وفي هذا تصبح غير صالحة، فيرى بأن هذا عقوبة لها. لكن ترون أيها الأخوة هناك أحكام كثيرة ذكرت أكثر مما ذكر المؤلف، منها بأنه هل له أن يعتقها؟ الجواب نعم، لأن هذا فيه خير لها، عجل عتقها. كذلك هل له أن يستخدمها أو لا؟ سيأتي خلاف مالك في ذلك. أيضا الكسب الذي تحصل عليه هل له يأخذه؟ هل له أن يأخذ إجارتها؟ هل له كذلك أيضا أن ينظر إلى عورتها، أن يقيم الحد عليها؟ هناك مسائل كثيرة يرى العلماء بأنها تلحق بها. قال: واختلف قول مالك والشافعي رحمهما الله هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها؟ يعني هل لسيدها، يعني ما معنى اغتلالها؟ يعني أخذ إجرتها، يعني إجارتها، هذا هو مراد الغلة. يعني هاتان المسألتان خالف فيهما مالك، أما بقية ما ذكرت فهي موضع اتفاق بين العلماء، يعني لم يختلفوا فيها ما عدا مالك يقول ليس له أن يستخدمها. وأنتم تعلمون المالكية لهم رأي حتى فيما يتعلق بالزوجة، يعني قضية الخدمة لهم رأي فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن الشافعية والحنابلة خالفوا في ذلك وقالوا له أن يستخدمها، وله أيضا أن يأخذ كسبها، وله إجارتها، وله أيضا أن ينظر إلى عورتها، وله أيضا أن يزوجها، وله أن يعتقها، وله أن يقيم الحد عليها، إلى غير ذلك. مالك وافقهم في أكثر الأمور وخالف في استخدامها، هو يرى أنها حرام ليس له إلا الوقت. الشافعية والحنابلة يقولون ما دام يجوز له الوقت وهو أهم الأمور فمن باب أولى أن يجوز له أن يستخدم. فقال مالك رحمه الله: ليس له ذلك، وإنما له فيها الوقت فقط. فقال الشافعي: له ذلك. وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها. أولا أنبه الإخوة حتى لا يمضي الوقت وأنسى، كان نحن إن شاء الله من الأسبوع القادم سنزيد يوم الأحد بالنسبة للأيام، يعني كانت الاثنين والثلاثة والأربعة سنضيف إليها في الأسبوع القادم الأحد، ثم الأسبوع الذي بعد وإلى أن يأتي وقت الحج نضيف أيضا السبت، ونبدأ براسة الحج في صحيح مسلم حتى أيضا نجمع بين ماذا أن يكون في الحديث ونستفيد، يعني نتوقف عن الكتاب، يعني الحد الذي ننتهي إليه نقف إن شاء الله عند كتاب الجنايات ونعود إلى ذلك بعد الحج، لكننا سندرس كتاب الحج في صحيح مسلم ليس في كتاب فقه حتى حقيقة، وهذا تعلمون من الكتب الصحيحة التي لا تحتاج أن نقف كثيرا عند السند، والإخوة كما هو معلوم بحاجة إلى أن يعرفوا الأحكام، وهم بحاجة أيضا كما سأل الأخ في درس ليلة البارحة إلى التوجيه، فالإخوة الذين يأتون خارج المملكة كما تعلمون يقعون في أمور تتعلق بالعقيدة، فهم بحاجة حقيقة إلى من ينبههم، وكلنا أيها الإخوة حتى من بعد عن ذلك بحمد الله لا يمكن أن يفقد الفائدة في مثل هذه الدروس، لأن الإنسان لو لم يستفد إلا كلمة واحدة أو موعظة واحدة فكم من كلمة نفذت إلى القلب فأصلحت صاحبها فاستقام أمره وصلح شانه وكان من عباد الله الصالحين. ولذلك كلما قرب الإنسان من مجالس العلم والخير كان ذلك خيرا له. قال: لم يملك إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة لأن حرمتهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها، وإذا جاز وطؤها جاز له غير ذلك. قال: فسبب الخلاف تردد إجارتها بين الأصلين، أحدهما وطؤها والثاني بيعها. قال: فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها. قال رحمه الله تعالى: وأما متى تكون حرة فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد. متى تكون حرة؟ يعني نبه المؤلف إلى أنها تكون حرة إذا مات السيد، لكن من أين تخرج؟ تخرج من رأس المال، يعني يكون إخراجها من ماذا؟ من رأس المال، يعني لا يكون من الثلث، هذا ليس فيه خلاف. والمؤلف هنا كأنه أشار إلى قضية عيد، قضية الثلث، هذا ليس فيه خلاف. قال: ولا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثلث. يعني يريد هل هي كالمدبرة يكون في الثلث أو لا؟ فيها خلاف كما مر، حقيقة هذه ليس فيها خلاف، ونحن نؤكد، يعني نقطع ما تردد فيه المؤلف هل هناك خلاف أو ليس بخلاف، نقول ليس في المسألة خلاف، وإنما هي أم ولد وهي تصبح حرة ويستخرج حريتها من رأس المال، يعني ضاق الثلث لا علاقة له به لأن حريتها ثابتة مقيدة بموت مال سيدها، فإذا مات صارت حرة، وهذا ما جاءت به الآثار. قال: وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول إن المدبر يعتق من الثلث. هو حقيقة ما قال به أحد فيما نعلم، فلا حاجة لأن نقول قاسوا أو لم يقيسوا، ولكن الواقع ليس هناك قياس في هذه المسألة، ولكنها تخرج يعني تعتق من رأس المال.